إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما هي الأقسام المحتملة للكلام؟ ما هي الأقسام المحتملة للكلام؟ علي سواس، الأقسام المحتملة للكلام إما أن يكون أمرا، والأمر هو طلب قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أو يكون صارف يخرجه إلى الند أو الإباحة أو غير ذلك. أي الأقسام المحتملة للكلام؟ أنت الآن إذا كان هذا هو جوابك فليس جواب، إلا أن تجعله ممهدا به للجواب. ما هي الأقسام المحتملة للكلام؟ هشام. نعم، الكلام إما أن يقسم بعدة اعتبارات، باعتبار أنه اسم أو فعل أو حرف، وإما أن يقسم باعتبار الخبر والإنشاء، وإما أن يقسم باعتبار الحقيقة والمجاز. نعم، إذن هذه التقاسيم التي ذكرناها له. إذن نعم، ماذا؟ هذا في النحو، لكن ذكر التقسيم صحيح. نحن في النحو قلنا أن الكلمة هي التي تنقسم، ولكن الظاهر أن كهنا قال وأقل ما يتألف منه الكلام واحد الكلام كلمة، والرب مضارع إما اسم، وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى المفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. نعم، إذن ربما قد لا نحتاج إلى القسم، لكن التقاسيم التي ذكرها وذكر ماذا؟ أنه باعتبار احتمالي للصدق والكذب فينقسم إلى خبر وإلى إنشاء. نعم، وباعتبار كذلك نعم كونه يدل على المعنى الموضوع له، أو أنه خرج في الاستعمال عن ذلك المعنى الموضوع له، فهو إما حقيقة وإما مجاز. نعم، قال كذلك السؤال الثاني، اشرح الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية وما الذي يترتب عن هذا التقسيم من الأحكام؟ اشرح الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية، وما الذي يترتب عن هذا التقسيم من الأحكام؟ رشيد. السؤال: اشرح الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية ما يترتب على هذه من الأحكام. أما الحقيقة اللغوية فهي لفظ المستعمل ما وضع له في اللغة. أما الشرعية فهي اللفظ المستعمل الموضوع له في الحقيقة الشرعية، والعرفية اللفظ المستعمل الموضوع له في الحقيقة العرفية. ويترتب على هذه أحكام، وهذه الأحكام هي استعمال اللفظ استعمالا الجواب. الحقيقة هي يستعمل اللفظ على ما وضع له، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى حقيقة شرعية، وهو أن يستعمل اللفظ على ما وضع له في الشرع، مثال ذلك الصلاة، وهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وكذلك الحقيقة اللغوية، وهو أن يستعمل اللفظ على ما وضع له في اللغة، مثال ذلك الصلاة، الصلاة في اللغة هي الدعاء، منه قوله سبحانه وتعالى: وصل عليه إن صلواتك سكن له. كذلك الحقيقة العرفية، وهو أن يستعمل اللفظ على ما وضع له في العرف، مثال ذلك الدابة، إنها تستعمل على ما على ذوات الأربع. والفائدة من هذا التقسيم أن يستعمل كل لفظ على ما وضع له في حقيقته في موضعه، فإذا كان في الشرع يحمل على معناه الشرعي، وإذا كان في اللغة يحمل على معناه في اللغة، وهكذا. نعم، إذن تقريبا هذا هو الجواب. أولا، عندما قسمنا الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذا أولا تقابل واضح أن اللفظ إذا استعمل في موضوعه الذي وضع له في اللسان، نعم، فيقال أن هذا هو في حقيقته اللغوية. فإذا تجاوزنا نعم هذا إلى استعمال، إلى نوع استعمال وبشروط، لا بد من علاقة ولا بد من قرينة، فذلك هو الذي سميناه المجاز. نعم، فذلك هو المسمى بالمجاز. وأما الحقيقة أيضا نرجع إليها، فنقول هناك الحقيقة من غير مجاز، الحقيقة إما اللغوية وهو إبقاء اللفظ على ما وضع له ابتداء، هذه يسمى الحقيقة اللغوية. نعم، السلام. وإما أن يتصرف فيه أهل فن من الفنون، فذلك إذا كان في الشرع، نعم، ليس اصطلاحا، إذا كان في الشرع، الشرع مثلا يعني نقل اللفظ عن موضوعه اللغوي ثم أضاف إليه إضافات أو قيده بقيود أو بشروط أو نحو ذلك، فذلك هو الحقيقة الشرعية. نعم، وإذا كان كذلك أهل فن من الفنون استعملوا اللفظ لكن زادوا إليه قيودهم وصار له معنى يختلف نوع اختلاف مع حقيقة اللغوية، فذلك هو الحق العرفية. والعرفية كذلك تنقسم إلى قسمين: العرف العام، نعم، وهو استعمال بعض الموضوعات اللغوية في عرف عام كما ذكر بالنسبة للدابة، نعم، وألفاظ أخرى موجودة أيضا تستعمل بمعنى عرف عام، نعم. والعرف الخاص هو الذي نمثل له مثلا بمصطلحات في النحو، مصطلحات في الحديث، مصطلحات في كذا من العلوم، فذلك هو الذي يسمى ماذا؟ الحقيقة العرفية، نعم، الحقيقة العرفية، العرف الخاص، نعم، نعم. شنّا لا نقول تجتمع، ليس اجتماع هذا، وإنما هو فقط لم يضيف إليها أي شيء، ما غير فيها شيء، وإنما نفس اللفظة مستعملة في حقيقة اللغوية فقط. نعم، لها نفس المعنى، قلنا لم يتصرفوا فيها، أبقوها على مدلولها اللغوي الذي هو لها في كلام العرب. نحن إذا تصرفوا فيها نقول نعم نقلت عن المعنى اللغوي الذي لها وصار لها معنى عرفيا، عرف عام، فنسمي هذا المعنى العرفي حقيقة عرفية. لم يتصرفوا فيها، كثير من المفردات، ليست واحدة، كثير، نعم. نعم، السؤال كذلك الذي يليه، قال: ما هو الأمر وما الذي يقتضيه؟ ما هو الأمر وما الذي يقتضيه؟ يحيى، قلنا الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على سبيل بالقول على سبيل الاستعلاء. نعم، إذن هو استدعاء الفعل بالقول، استدعاء الفعل بالقول، بالقول، نعم. طاهر، حتى يخرج ماذا؟ استدعاء الفعل، استدعاء ماذا أخرج؟ استدعاء باستدعاء الفعل يخرج ماذا؟ يخرج استدعاء الترك، نعم، وهو النهي، نعم. بالقول يخرج بالقول تخرج الإشارة، نعم. واصل؟ على سبيل الاستعلاء، كنا الاستعلاء هنا، هناك ذلك يخرج الالتماس والدعاء. إذن يخرج الاستعلاء أو العلو كذلك، والفرق قلنا بين العلو والاستعلاء. محمد بن مرقع، ما أحسنت، إذن نقول أن العلو صفة لنفس المتكلم، يعني عالي كما هو ربنا عز وجل، نعم. وأما الاستعلاء فهي صفة للكلام نفسه فقط، وأما الشخص فربما قد يكون ليس فيه علو ولكنه يتكلم كما لو كان عاليا بنفسه، نعم. إذن فيتكلم بصيغة كلام ربما لولا كلامه هذا لا قلنا هذا الشخص ليس إلا كسائر الناس، نعم. واصل؟ قال: وما الذي يقتضي أن صيغة الأمر يقتضي وجوب المأمور به وكذلك الفورية؟ ما لم يتضح لي شيء من كلامك. يقتضي وجوب المأمور به، الوجوب، نعم. إذن يقتضي الأمر، يقتضي ماذا؟ وجوب، الوجوب، نعم، يقتضي إذن الوجوب، إذن المأمور به يكون حكمه ماذا؟ الوجوب. المأمور به يكون حكمه الوجوب. نعم. وكذلك الفورية ويقتضي كذلك الفورية. الفورية إذن الفورية بمعنى سعيد بمعنى الفورية معنى عدم التراخي أو الفورية تقصد ماذا؟ المبادرة إلى الفعل في الزمان الأول بمعنى مباشرة لما يكمل كلامه الآمر فالمأمور يبدأ أو يباشر مباشرة ما أمر به فهذا هو الذي يسمونه ماذا؟ يسمونه الفورية. نعم. سؤال كذلك إذا توقف المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به أوجز هذه القاعدة بالعبارة الأشهر وقيدها. إذا توقف المأمور به على الشيء كان ذلك الشيء مأمورا به أوجز هذه القاعدة بالعبارة الأشهر وقيدها. على الشيء كان ذلك الشيء مأمورا به توضيح القاعدة تدخيله إذا كان الشيء مأمور به إذا كان الشيء مثلا مأمورا به شرطا أو واجبا كان ذلك الشرط واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثال مثلا الوضوء بالنسبة للصلاة يكون الوضوء الذي هو شرط واجبا بالنسبة للصلاة فهي واجب. نعم. وما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب إذا كان مثلا مندوبا أو مستحبا فيكون ذلك الشيء مستحبا أيضا لأنه يترتب عليه. إذن السؤال كذلك فيه أوجز هذه العبارة بالعبارة الأشهر. نعم. نعم. نعم. أكمل. أوجز هذه القاعدة بالعبارة الأشهر وقيدها. العبارة هي ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. نعم. أو كذلك الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. وإن كان في حق صراحة الوسائل أحكام مقاصد نعم تستعمل لكن أكثر ما يستعمل هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وسائل أحكام المقاصد نعم هي هنا لها نصيب من هذه كلام لكن ربما هي أعم من هذا. نعم. نعم. نعم. وقيدها. وقيدها. وقيد إذا كان الأمر مستحبا فيكون ذلك الشيء مستحبا. ها؟ إذا كان ذلك الشيء مترتب عليه قبل فعل المستحب أو المأمور يكون له حكم ذلك الشيء إذا كان مستحبا. إذا انتبهوا الشيخ هنا نعم هذا الذي قلته هو صريح كلامه قال وهذه القاعدة في ضمن واضح؟ في ضمن قاعدة أعم منها وهي الوسائل الأحكام، قصد وسائل المأمورات مأمور بها، لكن القاعدة التي ربما هي أشهر هي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واجب ليس من باب الوسائل الأحكام المقاصد، لا، واجب أن المأمور به الثاني مأمور بنفس الأمر الأول، بنفس الأمر الأول. يعني إذا كان الشارع أمرنا أن نصلي، وإن كان على المثال فقط مثال لمجلس قريب المعنى، وإلا في حق الطهارة مأمور بها كذلك، الطهارة مأمور بها: الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا مأمور بها أيضا، ولكن فقط نمثل به على افتراض أنها غير مأمور بها، فيصير مثلا مأمور بالصلاة ومأمور كذلك بما لا تتم الصلاة إلا به، مأمور به في نفس الأمر الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا أقيموا الصلاة. إذن إقامة الصلاة لما كانت لا تقام إلا بطهارة فصارت إذن الطهارة أيضا مأمور بها، لكن أمرا تبعا للصلاة نفسها، وهكذا كذلك يقال. فما أحسن أن نجيب عن هذا السؤال ونقول العبارة نعم أوجز هذه القاعدة بالعبارة الأشهر، وهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ليس الوسائل الأحكام المقصد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهو ما هو طبعا ليش المندوب، وهل لا بد أن ندخل في المندوب؟ نعم هو ليس المندوب بالعبارة هكذاك، ولكن كذلك نقول ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. حتى في النهي ما لا يتم اجتناب المنهي إلا به فهو منهي عنه، وعلي ذكرنا قلنا هناك ما يسمى بسد الذرائع وهناك ما يسمى بفتح الذرائع. نعم لندخل نعم التقييد، نعم وقيدها وقيدها نعم مدني. القاعدة هي ما لا يتم الوجوب إلا به وكان في مقدور المكلف تحصيله فهو واجب. نعم إذن وكان في مقدور المكلف، نعم هذا الذي لا يتم الواجب إلا به لا بد أن يكون لك، وأما إذا كان في غير مقدور المكلف فليس مأمورا به طبعا. نعم إذن كذلك قلنا درسا جديدا يسمى النهي، النهي نعم ماذا بالقول نعم تخرج الإشارة طبعا أن يجلسوا نعم أن يجلسوا هذه الإشارة لا، وإحنا قلنا أن أولا يعني الإشارة المفهمة ليس فاد من الحكم، الإشارة المفهمة لا يستفاد منها حكم، ولكن نقول أن دلالتها ليست كدلالة اللفظ، ليست كدلالة اللفظ قطعا، لأن هذا من مباحث الألفاظ الكلام فيه على الصيغ والعبارات المؤدية، وأما العبارات التي هي أفهمت حتى وإن أعطيناها حكم اللفظي فليست هي الأصل، كما كنا نقول مثلا أن الواجب قد يفهم أيضا بدلالات أخرى، مثلا أن يرد في الشرع مثلا عبارة أخرى مثلا تفيد مثلا الثناء على الفاعلين، أو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يبين بفعله ما أجمل بالنص، هذا كذلك إن شاء الله سوف نراه. قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى نعم، وصلى صلاة، نقول عن صلاته صلى الله عليه وسلم أنها بيان لي وأقيموا الصلاة، بيان. ما حكم فعله في هذه الحالة؟ الفعل المبين حكمه حكم المبين. إذا كانت وأقيموا بصيغتها تفيد الوجوب، إذن ما بينها كذلك يفيد الوجوب، لكن إفادته الوجوب إنما هي تبع لماذا؟ للمبين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا أن الفعل لا يفيد الوجوب على الراجح خلاف للمالكية، الفعل لا يفيد الوجوب، يفيد للندب والاستحباب، لكن إذا كان مبينا فيأخذ حكم ذلك، يأخذ حكم ذلك الذي بينه، نعم، فيصير هنا الفعل وحده فقط مفيد للوجوب. لماذا؟ لأنه مبين لأمر، هذا الأمر حكم الوجوب. إن شاء الله من هذا الباب فقط. نعم الإشارة تكون بالقول، تدخل في القول، ليس قولي الإشارة، ليست قول، بل القول مخرج للإشارة. نعم، كان يقول في كلام العرب ما كان يفعل، يقول بيديه هكذا، يقول، نعم، تطلق القول ويراد بها الفعل أو بيان الفعل، ليس معناه يقول معناه يقول، هو في الحديث نفسه مبين، يقول بيديه، إذن قوله يقول بيديه، نعم، هي مثل قوله تبارك وتعالى، يقولون في أنفسهم، لما قيدوا أنفسهم، ليس هو القول الذي لا بد فيه من التلفظ، هنا لما قيد علم بأنه قول آخر، ليس ذلك القول الذي نطلق وكذا. وإذا أطلقنا القول فالمراد لا بد من التلفظ، لا بد من التلفظ، واضح؟ لأن كلمة القول، نعم، تطلق في كلام العرب، وربما يراد بها مجرد فعل، هكذا فعل معبر، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام فصل يقول بيديه هكذا، نعم، موجودة من نظائرها على كل حال من التعابير التي فيها يقول والإشارة إلى فعل. نعم، قال: النهي تعريفه، النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا نهية، مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. نعم، النهي قول، قال قول، كما أن الأمر قول، كما أن الأمر قول كذلك النهي قول. إذن هذا من الأمور التي الكلام فيها على الصيغة وما أفادته، فلا بد إذن أن يكون قولا. هذا القول يتضمن طلب الكف، إذن لما قلنا قول خرج بذلك ماذا؟ الإشارة. القول خلاف الإشارة حتى عند أهل اللغة، القول ليس لا تدخل في الإشارة أبدا، إلا عند من يقول بأن الكلام النفسي، نعم، الذين يقول الكلام النفسي، نعم، يريدون أن يشيروا إلى أن هذه يعني التعابير ما هي إلا صورة من صور ماذا؟ ما في النفس. فإن عبرت عما في نفسك بإشارة أو بشيء مفهم فكأنك تكلمت، نعم، ولكن نقول الصحيح أن لا بد أن يكون الكلام قول، إذن النهي قول يتضمن طلب الكفي، طلب الكفي إذن يكون بصيغة، وسوف تذكر الصيغة على كل حال. هذه الصيغة تفيد نعم طلب الكف على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. إذن على وجه الاستعلاء كذلك أيضا نفس كلامنا السابق في الأمر، نعم أن يكون الناهي مستعليا أو عاليا. ودائما قلنا أن العلو هو صفة للمتكلم بخلاف الاستعلاء هي صفة في الكلام، صفة في الكلام نعم. فالعلو يشترط ولكن الاستعلاء هل يشترط أم لا؟ كذلك سوف نذكر فيه خلاف إن شاء الله. نعم إذن على وجه الاستعلاء، لأنه إذا كان الناهي أيضا من النظير فهو أيضا التماس نعم، وإذا كان ممن هو دون يعني الذي هو دون نفس الصيغة ممن هو دون يخاطب بها من هو أعلى منه فذلك دعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، هذا نحن ندعو الله عز وجل نعم. لكن إذا كانت نفس الصيغة من الله عز وجل إلى عباده فهي نهي نعم، ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار نعم. ماذا؟ ها؟ دعاء دعاء دعاء دعاء نعم، يعني من هو دونه إلى من هو يدعوه يدعونه ولكن يكون أعلى منه، ليس مولا يعني نظير يعني مثله ولا في مرتبة واحدة، ليش لا يشعر أحدهم بالعلو. إذن قال على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، هذه الصيغة المخصوصة التي ينبغي أن نضبطها لأن الكلام يتمحور عليها، هذه الصيغة المخصوصة قال هي المضارع المقرون بلا ناهية، مثل قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة نعم. ولا تتبع فعل مضارع تتبع مقرون بلا ناهية سبقته نعم، فيكون هذا ماذا؟ نهيا نهيا، وفيه كل ما ذكرناه في التعريف، وقول يتضمن طلب الكف أي الكف عن اتباع أهواء الذين كذبوا بآياتنا نعم، وطبعا على وجه العلو، وصيغته هي هذه الصيغة نعم، وهي المضارع المقرون بلا ناهية، ويخرج بلا ناهية لا النافية. الفرق بين لا النافية ولا الناهية نعم سمير، إذن فلا النافية لا عمل لها في المضارع، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد إذن النافية. قال فخرج بقولنا قول الإشارة خرجت حتى وإن أفهمت، لكن ليست هي الفرق بين الصيغة الأصلية والصيغة التي لها حكم الأصلية فقط، حتى وإن كانت الإشارة مفهمة وهي لو ترجمت لم تخرج إلا على أنها نهي صريح وكذا وكذا، ولكن ليست نحن الكلام إنما هو على مدى الصيغة الأصلية نعم، وما في حكمها كما قلنا كذلك في الأمر، وما هو تابع للصيغة الأصلية شيء آخر. قال فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه نعم، وخرج بقولنا طلب الكف الأمر، لأن الكف الأمر وطلب الفعل نعم، لأنه طلب فعل، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء للتماس، الالتماس قلنا الذي يكون من النظير أو المساوي. نعم. والدعاء كذلك خرج لأنه يكون من ممن هو دون لمن هو أعلى وغيرهما وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. جميع عندكم وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. ها؟ ما عندكم واحد في عنده عبارة غير هذا؟ ها؟ كل عندها توجيه لو لم تجد إلا هذه، ولكن أنا استشكلت منها. من منكم ظهر له هذا الاستشكال؟ ها؟ لا لا، فقط قضية حرف فقط. نعم. ماذا عندك الغفور؟ مما يستفاد من النهي. كنت أظن مما يستفاد منه النهي. ها؟ لا، وقال وغيرها وغيرهما مما يستفاد منه النهي بالقرائن. يستفاد منه لكن بالقرائن، وأما هذه فلا تحتاج إلى قرينة. نعم. إيه، وغيرهما غيرهما مما يستفاد من النهي. قال يستفاد من النهي. ها؟ نعم. ولكن احتاج عندنا توجيه ان شاء الله. وغيرهما مما من الصيغ، نعم، يستفاد من النهي، فتكون من هنا كأنها بيانية لما مما يستفاد من النهي. يستفاد النهي، نعم، لكن بالقرائن. يخرج الالتماس ويخرج الدعاء هكذا، فهذا خارج. ها؟ نعم. وغيرهما كذلك يخرج مما يستفاد من النهي بالقرائن. ها؟ ماذا؟ مثل؟ نعم، ولكن في الحق الآن زال الاستشكال، عايز نتركه. نعم، تفضل. المهم على كل حال الجملة كأنها قال وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع. وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع. طبعا المضارع الذي ذكر سابقا أنه مقرون ب لا النهي. نعم، عفوا، يعني المقصود بالصيغة المخصوصة التي يستفاد من النهي هي المضارع المقرون بلا النهي. خرج منها، نعم، بقوله بصيغة مخصوصة المضارع ما دل على طلب الكف. ما دل، خرج ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع. إذن دع فيها طلب الكف. نعم. أترك، كف، ونحوها، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. إذن فتكون أمرا لا نهيا. نعم. إذن فقال بصيغة مخصوصة، هذه الصيغة المخصوصة لابد أن تكون مضارع مقرون بلا نهي، وأما إن أفاد نفس ما أفاده نعم فيكون هذا يعني خارجا، وإن كان نعم فيه طلب الكف أيضا، لكن طلب الكف بالأمر، الأمر بالكف. نعم. وإذا ترجمناه مثلا نقول دع عنك الكذبة، دع عنك الكذب، فهي بمعنى لا تكذب. اجتنبوا سبع الموبقات، إذن لا تفعلوها، اجتنبوا السبع الموبقات لا تفعلوها، فهي بهذا المعنى، ولكن لما جاءت بالصيغة الأخرى فتكون خارجة وأفادت ما تفيده الصيغة الأصلية. قال وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة مثل أن يوصف الفعل بالتحريم. إذن التحريم هو الحكم الذي يستفاد من صيغة النهي أصلا، إذن فهذا مباشرة أعطانا الحكم يعني صريح وجاهز. أو الحظر بمعنى هذا الفعل يقول حرام، الله عز وجل التحريم مراد به الشرعي، وحرام على قرية أهلكناها وحرمنا عليه المراضع، هذا تحريم ربما أحيانا يكون قدريا، ولكن المقصود من التحريم الشرعي بمعنى الذي على المكلفين. قال أو الحظر أو القبح، يعني يقبح الفعل، أو يذم فاعله، أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك. نعم. ما تقتضيه صيغة النهي، ما تقتضيه كما قلنا سابقا، ما تقتضيه صيغة الأمر ما تقتضيه صيغة النهي، حتى قيل أن النهي هو فرع عن الأمر، كل ما قلناه في الأمر ينبغي أن يقابل به كذلك هنا في النهي، ذكرنا صيغته وما يخرج منها وما يقتضيه صيغة النهي، وهل النهي كذلك على الفور كما قلنا في الأمر، وهل التكرار كما قلنا في الفور هل يفيد التحريم نعم، وكذلك من الفرض أن النهي كذلك يدل على الفساد، يدل على الفساد نعم. إذن كل تقريب مسائل النهي تقدم كثير منها في باب الأمر. نعم. لذلك حتى قيل أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر إذا قيل لك قم معناه كأنه قال لك لا تقعد، وإذا كذلك قال لك لا تقعد بمعنى كأنه قال لك ماذا قم. نعم. النهي عن شيء أمر بضده أو أحد أضداده إذا كان الأضداد متعددة. نعم. قال ما تقتضيه صيغة النهي، صيغة النهي هذه التي قلنا تقدمت، ما الذي تقتضيه معناها، ما الذي تتطلبه؟ رحمه الله. إذن هذا هو الذي سوف يذكر المؤلف رحمه الله في تحت هذا العنوان. قال صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، إذن إذا أطلقت بمعنى لم تقيد بأي قيد من القيود الذي يخرجها عن هذا المقتضى، هو أنها تفيد التحريم المنهي عنه، معناها حرام. إذا قال الله عز وجل في شيء لا تفعلوا كذا فهو حرام، فإذا وجدت قرينة صرفته عن التحريم فإلى الكراهة، فإلى الكراهة. هذا هو الذي قلناه سابقا في الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية الخمسة، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون بالاقتضاء والتخيير أو الوضع. نعم. إذن بالاقتضاء هو الطلب، والطلب طلب الفعل أو طلب ترك، وطلب الفعل يدخل فيه الواجب والمندوب، وطلب الترك يدخل فيه الحرام والمكروه، التخيير يدخل فيه الإباحة، الوضع تدخل فيه الأحكام الوضعية الوضعية نعم تدخل في الأحكام الوضعية نعم. إذن قال هنا فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم، هذه الصيغة التي كنا نتكلم عليها سابقا تقتضي التحريم، أي تحريم المنهي عنه. الله عز وجل إذا نهانا عن شيء ما أي شيء نهانا عنه بصيغة هذه الصيغة التي كنا نتكلم عليها الآن، فيعني ذلك مباشرة أن تقول فيه أن هذا حرام، حرام إذا يعني تأكدت بأن هذه الصيغة صيغة نهي فقل فيه أنه حرام ولا تتردد، تقول لعله ولا لعله لا، قل حرام، هذا هو الذي تعلمته من هذا العلم. نعم قال وما نعم. الآن يريد أن يستدل على ماذا عند القاعدة الكلية التي هي من مباحث علم الأصول، أن نقول النهي يقتضي التحريم، هكذا هذه قاعدة كلية لا تتعلق لا بغيبة ولا بكذب ولا بنميمة ولا بشهادة زور ولا بالربا ولا كذا، وإنما قلنا النهي يقتضي التحريم سواء كان النهي عن كذا ولا عن كذا ولا عن كذا، المهم النهي يقتضي. إذن هذه قاعدة ماذا كلية، هذا هو مبحث علم أصول الفقه. هذه القاعدة نرجع نستدل لها كما استدلنا على أن الأمر يفيد الوجوب بما استدلنا عليه لولا أن أشق على أمتي تمسكوا بهذا الدليل، لأنه من أقوى الأدلة وأصرحها في إفادة أن الأمر يفيد الوجوب، أقوى يعني ربما قد يصعب عليك أن تجد مثله لولا أن أشق، لولا ما يذكر فيه قال مشقة، يقول أحده مثل مندوب ليس فيه مشقة لأنك مخير في فعله أو تركه، لكن في فعله فيه نعم نعم ولا شك يكون دليل آخر، ولكن قلت من أسهل أدلة وأقرأها وأقواها وأقربها. نعم ما هو ونقول في أمر ما قلناه في أمر سابق، الأمر هنا ليس مراد به الشق، ليس مراد به الصيغة التي نذكرها الآن، أنت تقصد أمرا. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا، بل ربما أمر هنا قد لا يقال فيه المراد به الصيغة، أمر أي شأن من الشؤون. نعم نعم تفيد، ولكن لم نذكر ذلك إنما مع الأمر، ولكن لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، صريح لأمرتهم ب وما كذلك موجود نصوص أخرى على كل حال تقريبا بهذا المعنى، لأمرتهم بالصلاة بالسواك عند كل صلاة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الأمر لأجل أنه يلزم منه مشقة، والمشقة لا تلزم إلا إذا كان شيء واجبا. نعم إذن فهذا من أقوى الأدلة على أن الأمر يفيد الوجوب، كذلك من الأدلة على أن النهي يفيد التحريم هنا قول عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن وما نهاكم، طبعا نهاكم بمعنى أنه قال لكم لا تفعلوا، إذن فانتهوا، إذن واجب عليكم أن تنتهوا، فإذا فعلتم فإنكم قد ارتكبتم محرما. نعم قال فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل، تحريم الفعل. نعم إذن هذا أولا دليل ماذا إجمالي، دليل إجمالي على أن النهي يفيد التحريم. قال ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد، إذن قلنا يقتضي التحريم ويقتضي كذلك الفساد، كل شيء نهى عنه الشارع فذلك لأن فيه ماذا فساد علمناه وربما لا نعلمه كذلك، لا نعلم هذا الفساد ولكن نعتقد بأنه فساد. نعم انتبه جيد، لأن الله عز وجل ما حرمه على هذه الأمة ليس كالذي حرمه على من قبلنا، الله عز وجل كان تحريمه على بعض من كان قبلنا تحريم عقوبة. نعم فبظلم الباء هنا ماذا سببية، فبظلم من الذين هادوا أي اليهود، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير أخذهم الربا وقد نهوا عنه. إذن بعض التحريمات التي حرم الله عز وجل بسبب ظلمهم وتعنتاتهم كان الله عز وجل يحرم عليهم ما يحرم، ولكن هذه الأمة كل ما حرم عليها ليس من هذا الباب، وإنما حرم عليها لأجل أنه يلحق بها مفسدة. وكذلك ما أمرنا به فيه مصلحة قطعا علمناها أو لم نعلمها. نعم. إذن ومن أدلة على أنه يقتضي أنه الضمير يعود على النهي يقتضي الفساد، أي فساد المنهي عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رد بمعنى مردود، أي مردود، وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. نعم. إذن النهي يقتضي الفساد، فساد منع، سيما إذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، أو عفوا أصرح من هذا: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إذن كونه نهانا أن نسجد عند القبور دل على ذلك أننا لو فعلنا فإن فعلنا هذا ماذا يكون؟ فاسدا بمعنى باطل. قلنا لا فرق بين الفساد والبطلان إلا عند الأحناف، هم الذين فرقوا بين الفاسد والباطل، جمهور العلماء لم يفرقوا بينهما إلا في باب النكاح وباب الحج. نعم. نعم. قال قال هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. نعم. أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه، إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. نعم. إذن فصلوا هذا التفصيل، يقصد الشيخ هنا الحنابلة، إما أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه ليس لصفة من صفاته أو أمر يتعلق به. نعم. وإنما إلى ذات المنهي، معناها نفس المنهي عنه إذا وقع مثلا على صفة معينة فيكون باطل هو، أو يعود إلى شرطه، والشرط معروف هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذن فإذا كان هذا فيكون ذلك باطلا. ثانيا، أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. نعم. إذن هذا هو أحوال النهي. وبعضهم قال، وهم المالكية، قال النهي يدل على الفساد إذا كان متعلقا بحق الله عز وجل، وإما إذا كان نعم بحق العبد فلا يدل على الفساد. استدلوا بحديث وهو قوي في الاحتجاج وهو المصرات. نعم. لأنه قال فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. يعني إنسان مثلا اشترى ناقة، وهذه الناقة يعني صاحبها الذي باعها يعني ربما يومين لم يحلبها ولا ثلاثة أيام ولا أربعة حتى اجتمع في ضرعها اللبن، فالذي يشتريها ممكن يغتر عندما يرى ضرعها مملوء، يقول هذا هكذا دائما فيشتريها، ثم يتبين له بعد شرائها لا، أنها ربما هذه يومين أو ثلاثة لم تحلب ولذلك اجتمع فيها اللبن. هذه تسمى ماذا؟ المصرات. نعم. هذه المصرات الشارع أوكل أمرها إلى المشتري نفسه، إن شاء أمسكها، لا خليها معلش غشني ولكن معلش. إذن العقد صحيح، العقد صحيح. إذن نعم. وإن شاء كذلك ردها وصاع من تمر، لأنه شرب في اليومين ماذا؟ حليب هذا العام، فمقابله يعني يردها وصاع من تمر، إذن أوكل الأمر إليه. إذن فهل نقول في هذه الصورة أنه يقتضي الفساد؟ إذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش. نعم. فإذا قالوا بأنه إذا تعلق بحق الله تبارك وتعالى نعم يقتضي الفساد، ويوافقون كذلك على مسألة يعني إذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه أو لأمر خارجي، والشيخ سوف يمثل إن شاء الله كذلك. قال المهم أن ذكرت فقط أن قول المالكية في هذه المسألة وهل إطلاق، نعم الحنابلة قالوا فقط قسموا إما أن يكون راجعا إلى ذات المنهي أو إلى شرط من شروطه. المالكية يريدون كذلك إذا كان راجعا لوصف من أوصافه اللازمة. نعم لا لا يقتضي الفساد، لا ما معنى يقتضي الفساد؟ يقتضي الفساد معناها فساد ذلك العقد، ليس الفساد الذي أوقعه في الناس لك. واضح؟ الفساد المقصود هنا نقول عن العقد أو عن ما حكم الشارع عليه بأنه منهي عنه فساده هو. مثلا إذا قلنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد فيه قبر، المقصود أن تلك الصلاة باطلة، الصلاة هذه باطلة ليس يترتب عليها فساد كذا في كذا، لا، المقصود أن تلك الصلاة فاسدة باطلة، لما نهى عنها فهي باطلة. وهذا كذلك ننبه على أن هذا خلاف للأحناف، الأحناف خالفوا الجمهور، وربما نكون على كل تفاصيل، نحن فقط أخذنا أن الأحناف إذا نهى الشرع عن شيء يدل على صحة يقولون، لكن أي صحة يقصدون؟ هل الصحة الشرعية أم الصحة مجرد الوجود فقط؟ هذا هو كلام، لأنه قال النهي عن الشيء يدل على ما نهى عنه إلا لأنه موجود، لأنك لا يمكن أن تنهى عن شيء، تنهى عن شيء معدوم، تكلم بنحو هذا الكلام. إذن قال أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق، إذن هذه الصورة الثانية، أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه، لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه، فلا يكون باطلا، فلا يكون باطلا. نعم. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين، النهي عن صوم يوم العيدين، لو أن الإنسان صام يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى نقول عن صومه هذا حرام، حرام، لأنه ورد النهي عن صومهما، ونقول كذلك فاسد، نفس العبادة فاسدة. لماذا؟ لأن النهي يدل على الفساد، الفساد معناها كأنه ما صامش، كأنه لم يصوم. نعم. ففعله هذا يعني نعم. وأما إذا تعبد بذلك ونحو ذلك وعنده فهم أو استحضر فهما أو كذا وقال هذا يوم العيد، ويوم العيد ممكن يقول هو هذا أولى بالصيام لأن نحن في يوم عبادة والناس يشتغلون بالشهوات وأنا أخالفهم كذا وتكلم بشيء من الكلام، فيصير الفعل يعني ليس فقط في هذه الحدود. قال ومثال العائد إلى ذات المنهي يعني في العبادة النهي عن الصوم يوم العيدين، عن صوم يوم العيدين، إذن هذا في العبادة. ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثانية ممن تلزمه الجمعة. طبعا إذن النهي صريح في القرآن الكريم، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهنا ذروا كذلك نقول فيها مثل ما قال الشيخ سابقا، ليست هي الصيغة المعتمدة الأولى الأصلية، ولكن صيغة ملحقة وتعطى حكم الصيغة الأصلية. وذروا بمعنى اتركوا، فهي في قوة لا تبيعوا، أي بعد نداء الجمعة الثانية مقصود بالثناء على كل حال يعني عندما يأتون بالثناء، وإلا ف يعني كثير المساجد لا يأتي بالثناء، يأتي بأذن واحد وهو الأذان الذي يكون في الإمام يعني على المنبر. نعم، هذا الأذان تحرم في يحرم في البيع، وكل ما تفرع عن البيع حتى عقود إيجار أيضا. فلو أن شخصين كل منهما تلزم الجمعة، مقيم صحيح، رجل حر، نعم هؤلاء تلزمهم الجمعة، تلزمهم الجمعة إذا كانوا يسمعون النداء، فبعد النداء تبايعا، تبايعا معنى وقع منهم بيع. نعم، وإذا كان الشخص كذلك يقول أنا هذا الأذن موش هو المزيد لنصلي فيك واحد المزيد لنصلي على الربعة، لا يضره كذلك إن شاء الله على الصحيح. مثلا إنسان يصلي كالمسجد يصلي جمعة يبرد في جمعة ويصليها على الساعة الرابعة، وهو يسمع النداءات على الساعة الواحدة وربع، يسمع النداءات هنا وهناك، قال هذا المسجد، وكذلك الآخر الذي معه يتبايع معه، فلا يضر هذا إن شاء الله. وكذلك لو وقع البيع بين امرأة وامرأة، نعم، أو بين امرأة ورجل مسافر إلى أخذك من لا تلزمه الجمعة، يعني أخرجه بقوله ممن تلزمه، ممن تلزمه الجمعة. إذن فأذان هذا البيع الواقع في هذه في هذا الوقت بيع، نعم، ما دام منهي عنه فالنهي يقتضي الفساد، إذن هذا العقد فاسد، هذا العقد نفسه فاسد. نعم، وهذا مثال في المعامل. قال ومثال العائد إلى شرطه في العبادة، لأن الشرط أيضا ما عاد إلى شرطه أيضا يفسد العبادة أو المعاملة. قال ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة. الحرير سواء كان الحرير الصناعي الذي هو موجود وحده اليوم ولا الحرير الطبيعي، الحرير الطبيعي ما بقى، تعرفون الحرير ماذا يصنعه؟ ها؟ أو دودة، يقولون دودة تفرزه، ولكن كميات موجودة من الحرير اليوم لا يمكن أن تكون، فهناك حرير صناعي موجود اليوم وصورته كصورة الحرير القديم. نعم، فحرير حرير. نعم، إذن فمنهي الرجل عن أن يلبس الحرير. فستر العورة شرط لصحة الصلاة، ستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. لكن إذا جعل منه عمامة، جعل منه عمامة، ليس شرط. نعم، ليس شرط على هذا الكلام، ليس شرط، يعني لبس من الحرير عمام، أو لبس من الحرير نعلا، أو شيء من ليس مما يستر العورة، لكن مما يستر عورته الذي يبطل على مذهب الحنابلة. ولكن في الحق لعله الظاهر أنه يعني يكون عاصيا، ولكن ليس باطلة الصلاة. نعم، قال فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. نعم، لأن النهي يعود إلى شرط الصلاة. قال ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة، قال النهي عن بيع الحمل، النهي عن بيع الحمل، الحمل معنى ما تحمله الناقة، ما في بطنها، نهانا عن حبل الحبلة، ونهى كذلك عما في بطون الإبل. أنت ما تستطيع أن تعقد البيع على شيء لا تراه ولا تدري هل هو ذكر أم أنثى، ولا تدري أيخرج حيا أم ميتا، ولا تدري أواحد أم اثنين. لكن ماذا لو باعه تبعا لأمه للناقة؟ إذن يجوز، يجوز. قال أنا أبيعك هذه الناقة ومعها حمله وبسعر كذلك، بمعنى اعتبارا بالحمل، بمعنى لو أنني بعتها لك ولست حامل طبعا يكون سعرها أقل، فيجوز. إذن يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. نعم. إذن فيجوز أن تبيع، لكن أن تبيعه وحده، الحمل وحده دون أمه، هذا منهي عنه، لا يجوز، فيه غرر، فيه جهالة. نعم. وغير معلوم، ومن شروط البيع معلومية المثمن كما من شروط معلومية الثمن. إذن قال: ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل. نعم. فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، جاء من الشيخ تكلم عليها من هذه الناحية، العلم بالمبيع شرط لصحة البيع. معنى إنسان يريد أن يبيعك شيء، قال أبيعك قميص، أين هو؟ قال هو في بيتي. قال لا أشتريه حتى أراه، لا أعقد معك حتى أراه. أو يمكن نعم أن يعقد معه، مع أن يعطيه خيار الرؤية، إذا حضر واطلعت عليه ورأيته كذا وكذا، قال اسمح لي ما أشاهده لك تبغي. نعم. كثير من يحتاج إلى هذا، سيما ضرورة المبادلات التجارية، ممكن في الهاتف كثير يستعمل. نعم. أو كان كذلك صفته معلومة، مثلا إنسان يريد أن يشتري سيارة من نوع كذا جديدة، فلا بأس ولو لم يرها. نعم. يجوز له. نعم. إذن لكن هذا شيء، ولا جاءك قبل قميص، قال قميص هذا هو، قال بغي نفتحه وشوف ايش حالني، قال لما تفتحش خليك معك وشري مثلا، فهذا كذلك لا يجوز، قال لا بد ان اقلبه، لا بد ان انظر مقاسه، لا بد يعني الى اخذ لك مما يعني يجعل الشخص ينتفع به، فكذلك هذا البيع لا يصح. نعم. قالوا مثال العائد الى شرطه في المعامله، قال النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه، لعود النهي إلى شرطه. نعم. ومثال النهي العائد إلى أمر خارج، إذن هذا كل الصورة تقدمت، سواء كان النهي يعود إلى الذات أو إلى شرطه، سواء كان في العبادة أو في المعاملة، يكون النهي هنا يدل على الفساد، أي فساد المنهي عنه، سواء كان عبادة أو معاملة. الآن يريد الشيخ أن يمثل إلى مثال عن النهي لكن عائد إلى أمر خارج، لا للذات ولا للشرط. قال مثال النهي العائد إلى خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير. نعم، عمامة الحرير، فلو صلى عليه عمامة الحرير لم تبطل صلاته. نعم. بعض المالكية ينظم بعض المسائل من هذا النوع، يقول أو يسرق أو ينظر بها محرمة أو يلبس الذهب ولبس الذهب، فالعصيان بفعل يثبت للبطلان. نعم. مما كلها مجموعة من المحرمات كذا يذكرها وينظمها كذا. نعم. أن يعني يحتول سرق في صلاته، سرق في صلاته، سرق بطريقة، مثلا رأى شخص مثلا سقط منه مبلغ مالي، ف يعني جعل عليه قدمه، هو ينتظر متى خرج سوف يستولي عليه، فهذه سرقة. نعم. إذا لم نعتمد قولهم الحرز. نعم، الحرز. أو حتى رأى في الحرز مثلا وسهل عليه ذلك فأخذها. نعم. سرق في الصلاة، لأنه في الحق السرقة نهي عن هذا الفعل لأمر لا يتعلق بالصلاة، خارج الصلاة. نعم. أو يلبس الذهب، أو يصلي في أرض مغصوبة، أو نحو هذه الأشياء، فهذه البطلان لا يثبت، لكن يثبت العصيان. نعم. قال: ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة نهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى عليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. نعم. ومثال عائد إلى أمر خارج في المعاملة. إذن هذا مثال آخر لأمر خارج لا لذات المعاملة ولا لشرط من شروطها، وإنما هو خارج في المعاملة. قال النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. نعم. وقد يخرج النهي عن التحريم، وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى، وهو الذي ذكره سابقا أن الأمر قد يخرج كذلك عن الوجوب أو عن طلب الفعل إلى معان أخرى. كذلك نفس المبحث أيضا هنا موجود، لذلك قلت النهي دائما كما سوف نرى في كتب الأصول الأخرى. الأمر والنهي باب واحد، الأمر والنهي باب واحد. قال وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها الكراهة. إذن إذا وجدت قرينة صرفت الصيغة السابقة عن ما تدل عليه التحريم أفاد ماذا؟ الكراهة. ومثل ذلك بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. نعم. إذن هذه مكروه هذا الفعل، يعني حالة كونه يبول لا يمس ذكره بيمينه. فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. قال الإرشاد كذلك يفيد الإرشاد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: نعم، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تدعن أن تقول، إذن هنا لا نهي بمعنى لا تترك هذا، أي لا تتركن هذا الدعاء وهذا الذكر. لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. القادم ماذا تعرب دبر؟ ظرف، نعم صح. لا تدعن أن تقول ما الذي نصبه على الظرفية؟ القدر. طلب، أي طلب؟ الحليم. لا تدعن. وإذا قال قائل أن تقول مصدر، لا أقصد يعني لو قال قائل بأن دبر منصوبة بي تقول إذن يمكن أن نقول باب التنازع. يمكن أن يقول دبرا، نعم، تنازع أن تقول، عفوا، دبرا متنازع فيه بين أن تقول وبين تدعن. نعم. ماذا مثلا؟ ما بين، يعني ما إشكال؟ لا مانع أن يتعلق المصدر، لا مانع أن يتعلق الظرف بالمصدر. نعم. نعم قال الإرشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. أظن نترك هذا الذي بقي من هذه من هذا الفصل إلى الموعد القادم. يوم أظن 25 شهر محرم. ها؟ نعم. تفضل. نعم. نعم. يعني يمكن أن يقال، ولكن وفيه نهي. نعم أنا ذكرت صراحة أنه للغش، ولكن فيها لا تسروا إن شاء الله موجودة هكذا، أو لا تسروا ممكن، لا تسروا. نعم هكذا أظن الحديث، لا تسروا الإبل، فمن اشترى نعم فهو بخير نظر أو نحو ذلك. فيه نهي مباشرة عن المصرات، ليس للغش. نعم. ها؟ ليس خارج. نهي عن التصرية نفسها. فيه نهي عن التصرية. نحن نعمل وقلنا لأجل ما فيها من الغش، قد يقال هذا أمر خارج. يعني لم يكن عندنا مثلا لا تصروا، وإنما عندنا فقط يعني النهي عن الغش، والنهي عن الغش ليس متعلق بالمصرات ولا غيرها. أي مجال في الغش فالشخص يعني عقده لم يفسد، ولكنه فعل محرما. نعم. لا من؟ لا وما قال أنه ليس من شرطه، وقال لا تصروا، نهى عن التصرية. ولما نهى عن التصرية إذن من ابتاع ناقة وفيها نعم الحليب الذي نهى عنه نفسه فانصب النهي عن ذلك كله. فالنهي يعود إلى تصرية الإبل، فإذن والتصرية على كل حال حتى وإن لم تكن ممكن من ذات المبيع فهي تعود إلى أمر متعلق نفس المبيع. نعم. ويمكن أن تكون من شروطه. نعم قال شرط المبيع أن تبيعه وهو ليست مصرات الناقة مثلا. نعم في الحق غالب الذي يقع في الإبل ماذا يحلب الشياه هذه في الحق الناس، وإذا كان في الشياه من المفروض أنه كذلك تابعة لها وكذلك المعز، وإن كان في حقه وذكر مثلا، لكن عدم وجود فارق بين يعني ما حصل في الإبل وما حصل في المعز يعني الظاهر أنه يكون حكمه واحد. نعم. إذن نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.